السؤال الثامن يقول: من كان جاهلا بأن احتجاجه بالقدر لا يجوز واحتج به، فهل يزيده ذلك عذابا أم هذا لمن كان عالما بذلك؟ الواقع أن دعوة الجهل هذه يعني دعوة ما هي مقبولة، لأن الإنسان الذي يحتج بالقدر يعرف فيما أرى، يعني يعرف أنه غير صادق، فكيف يحتج بشيء لا يعلمه؟ هو لا يعلم القدر حتى يقع، فكيف يحتج به وهو لا يعلمه؟ ولو كان صادقا في الاحتجاج بالقدر لاحتج به فيما يعني يصاب به من الأذى والظلم من أحد من الناس، فإنه لو كان صادقا لعذر الناس إذا ظلموا، كما يعني كان كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السؤال السابق. فهل لكن يعني قد يقع من الإنسان هذا، وهذا ذنب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ويعني يترك المعصية أساسا، فإذا وقع في معصية أمرنا أن نستغفر، يعني إذا وقع أحد منا في المعصية أمر أن يستغفر لا أن يحتج بالقدر. أما إذا وقع في المعصية يحتج بالقدر فهذا شابه إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني إذا في حالة أنه يحتج بالقدر وهو مقيم على المعصية، أما إذا احتج بالقدر بعد يعني أن تاب ورجع إلى الله عز وجل فلامه لائم وقال: أنا كنت يعني هذا قدر الله علي وامتحنت بهذا وأنا الآن تبت وكذا، هذا فإن هذا يعني هذا جائز فيما أرى، لأنه من جنس احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام لما حاجه موسى، فإنه قال: أتلومني على ذنب قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. فالإنسان إذا احتج بالقدر على المعاصي فهو قد جمع بين في الحقيقة خطيئتين: الخطيئة الأولى ارتكابه للمعصية، والخطيئة الثانية احتجاجه بالقدر، فعليه أن يتوب من ذلك كله، وإذا تاب وإذا أذنب يستغفر، وإذا أصابته مصيبة يصبر ويحتسب. هذا الواجب على المسلم في ما يصيبه من سواء كان المصائب أو المعايب.